ونستكمل هذا المبحث الطيب وهو أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي ظاهرها الطاعات. تكلمنا في اللقاء الماضي من أن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، صحيح؟ هذا اللي خلصنا. نبدأ اليوم إن شاء الله في مبحث بعنوان كلتا يدي الرحمن يمين، أو كلتا يديه يمين. كلتا يديه يمين، روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هي الضمير عائد على مين؟ حق سبحانه وتعالى. وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الحديث مرة ثانية، روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. تعال هنا محمد عزب، تعال قدام انت والشيخ صلاحنا. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فدل هذا الحديث على ثبوت صفة اليدين لله عز وجل، وتم وصف اليدين باليمين، وكلتا يديه يمين. طيب، النص الثاني في مسلم من حديث عبد الله بن عمر، وأرجو حينما تكتب من حديث عبد الله بن عمر اكتب ابن العاص، وابن عمر اكتب ابن عمر، حتى إذا سقطت الواو منك يفهم الباقي، وإذا أثبتت الواو يفهم الباقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فثبت في هذا الحديث الآخر وهو عند مسلم وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله عز وجل يدين، ولكن الإشكال وصف إحدى اليدين باليمين والأخرى بالشمال، فأصبح هنا تعارض بين الحديثين. الحديث الأولاني أثبت وصف اليمين لليدين، والحديث الثاني أثبت إحدى اليدين يمين والأخرى إيه؟ شمال. هذا هو وجه التعارض بين الحديثين. طيب، أولا معتقد أهل السنة والجماعة في صفة اليد، معتقد أهل السنة والجماعة في صفة اليد. الجواب: هي من صفات الذات الخبرية التي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. ده المعتقد ينحفظ. صفات الذات الخبرية، ايه معنى صفة ذات؟ اي لا تنفك عن ذات الله. ولله ذات، نعم لله ذات. معنى خبرية اي جاء بها الخبر عن الله عز وجل او عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. طيب، فنثبت لله عز وجل هذه الصفة دون الكلام عن كيفيته، ولا يجوز تأويلها بالقدرة أو النعمة، بالقدرة أو النعمة. ده يا أخوانا معتقد أهل السنة والجماعة باختصار في صفة اليدين لله عز وجل. طيب اكتب. وأجمع أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين، أن لله تعالى يدين، وأن إحدى اليدين توصف باليمين، وأن إحدى اليدين توصف بإيه؟ هذا محل إجماع. الدليل على هذا الإجماع قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وأيضا قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يبقى إجماع أهل السنة والجماعة على أن لله عز وجل يدا، وأن إحدى اليدين توصف بإيه؟ باليمين. الدليل إيه؟ آيتين، آية المائدة بل يداه مبسوطتان، وآية الزمر وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات إيه؟ بيمينه. طيب في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. ثم يقول أنا الملك أين الملوك، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة. ده كله يا أخوانا أدلة على ثبوت وصف اليمين لإحدى الإيه؟ اليدين، والإجماع منعقد على هذا وعلى ثبوت صفة اليدين لله عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن يمين الله ملأ، إن يمين الله ملأ، ملأ ميم لم ألف همزة على الألف يه، ملأ لا يغيضها نفقة، لا يغيضها، الله يعلم ما تغيض الأرض كبرده وما تزداد، تغيض يعني تنقص، لا يغيضها أي لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. يبقى هنا إثبات صفة الإيه؟ صفة اليمين لإحدى الإيه؟ اليدين. أعيد مرة ثانية، إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى، وبيده الإيه؟ الأخرى، فلم يثبت لها وصف الشمال. وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. يبقى الحديث دل على ثبوت صفة الايه؟ اليمين لإحدى اليتين. طب والأخرى؟ الأخرى، الأخرى بس لم يرد فيها وصف الايه؟ الشمال. طيب اكتب يا أخي الفاضل. قال شيخ الإسلام تعليقا على هذا الحديث، تعليقا على هذا الحديث يا تامر، تامر ماشي ما حدش اختار قريبه. قال شيخ الإسلام فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفضل بيد الله اليمنى والعدل بيده الأخرى، وصفها بالشمال؟ ها لم يصف، بيده الأخرى. ومعلوم أنه انتبهوا أول من اللي جاي، مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل. الفضل بيده اليمنى والعدل بيده الأخرى. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل، وهو سبحانه كل رحمة منه وفضل، وكل نقمة منه عدل، ورحمته أفضل من نقمته. ولهذا تاني حاضر، كما قلت لكم قبل ذلك، كلام شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام يحتاج إلى تؤدة وتروي في القراءة والفهم. يقول: إن الفضل بيد الله اليمنى اللي هو سحاء الليل والنهار، والعدل بيده الأخرى اللي هو بيده الأخرى الفيض أو القبض. ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل، وهو سبحانه كل رحمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. يعني كل رحمة من الله هي فضل. طب وكل نقمة، نقمة هنا باعتبار الفعل ولا المفعول؟ ها أحسنتم، المفعول باعتبار من وقعت عليه. وكل نقمة منه عدل، ورحمته أفضل من نقمته. ولهذا كان المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، ولهذا كان المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، ولم يكونوا عن يده الأخرى. مظبوط كده، خلينا هي أخرى، ولم يكونوا على يده الأخرى، وجعلهم على يمين الرحمن تفضيلا لهم. واضح ولا لا؟ تاني، يعني ماذا نستفيد من قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، واخد بالك؟ طيب ما هو لو كان كلتا يديه يمين يعني بنفس الدرجة، ما كان لوجودهم عن يمين الرحمن فضل، صح ولا لا؟ يبقى لزاما فيه تفاضل بين الايه، بين اليدين. واسمع ما يقوله شيخ الإسلام، يقول: ولهذا كان المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن ولم يكونوا عن يده الأخرى، وجعلهم على يمين الرحمن تفضيل لهم، كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة، وإن كان إنما عذبهم بعدله. مستواها عالي دي شوية، مستواها عالي. تاني، اليد اليمنى بها إيه؟ الفضل، وكل رحمة من الله فضل، واليد الأخرى القبض والفيض والعدل، وكل نقمة من الله عدل، ورحمة وفضل الله ورحمته أعلى من إيه؟ من عدله بالنسبة لإيه؟ للمفعول. يبقى شيخ الإسلام بيقول، وسيأتي هذا كلامه الآن هو: ولم يكونوا عن يده الأخرى وجعلهم على يمين الرحمن تفضيلا لهم، كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة على إيه؟ أصحاب الشمال وأصحاب الإيه؟ المشأمة. طب أهل اليمين وأهل الميمنة جاءوا بالفضل أم بالعدل؟ بالفضل. وأهل المشأمة جاءوا فين؟ بالعدل، واخد بالك؟ طيب اكتب. وقال شيخ الإسلام أيضا: ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين تساويهما في الفضل. كلام ده مهم، حاضر. ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، هو أول حديث أخذناه، تساويهما في الفضل. يعني مش معنى إن سيدنا النبي قال وكلتا يديه يمين أن فضل اللي إحدى اليدين أعلى من فضل الأخرى. استغفر الله، لا يلزم من ذلك إن فضل اليد اليمنى كفضل اليد الأخرى، لا لا يلزم. فلا بد أن هناك تفاضل بين اليدين. ليه؟ وإلا ما كان لوجود المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن مزية، يبقى اللي كان على إيده اليمين على يده الأخرى، ما فيش فرق بين الاثنين. فلما خصهم ربنا عز وجل بأنهم على يمين الرحمن دل على أن يد اليمنى لها مزية عن اليد الأخرى. مضحط؟ اكتب كلام شيخ الإسلام. ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين تساويهما في الفضل، فإن اليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى، وإلا لما كان للمقسطين مزية في كونهم عن يمين الرحمن. ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين تساويهما في الفضل، فإن اليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى، وإلا لما كان للمقسطين مزية في كونهم عن يمين الرحمن. واضح يا أخوانا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، هذا في معرض الامتنان وتعريف بالجزاء أم لا؟ يبقى لو كان إن هم على اليمين كما على اليد الأخرى مساواة، يبقى ما كانش يقول عن يمين الرحمن. فلما خصهم بأنهم عن يمين الرحمن دل على أن اليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى. وقال شيخ الإسلام والنصوص والآثار، ركزوا في اللي جاي، في تفضيل كلام الله، بل في والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله وتفضيل بعض صفاته على بعض متعددة. والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بل وتفضيل بعض صفاته على بعض متعددة. يعني مثلا أعظم آية في كتاب الله ها آية الكرسي، مظبوط، أعظم آية. اكتب بقى ولا يلزم من ذلك. طب ذلك عايد على ايه؟ على ورود الآثار متعددة في تفضيل بعض الكلام على بعض وبعض الصفات على بعض. ولا يلزم من ذلك أن تكون الصفة المفضولة ناقصة أو معيبة. وضحت؟ ولا يلزم من ذلك، أي من وجود الآثار، أن تكون الصفة المفضولة ناقصة أو معيبة. طيب، مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض، عرفنا التعارض بين ايه؟ بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكلتا يديه يمين، ورواية عبد الله بن عمر ويقبض الأراضين بايه؟ بشماله. وجه التعارض، مسلك العلماء بالتعارض في التعارض في الحديثين. المسلك الذي سلكه العلماء في هذا التعارض وهو مسلك الترجيح. المسلك الاولاني اللي هو ايه؟ الجمع. المسلك الثاني النسخ. المسلك الثالث الترجيح. سلك العلماء مسلك الترجيح، وهو ترجيح وصف اليدين باليمين، ترجيح وصف اليدين باليمين على وصف احدهما باليمين والاخرى بالشمال. ترجيح وصف اليدين باليمين، يبقى وكلتا يديه يمين هو ده الراجح، على وصف أحدهما باليمين والأخرى بالشمال. أما رواية يطوي الأراضين بشماله فهي رواية شاذة تفرد بها عمر بن حمزة عن سالم. عن سالم. ويدل على شذوذها أن الإمام مسلم روى هذا الحديث من رواية عبيد الله ابن مقسم، عبد الله ابن مقسم، شكل مقسم، الميم مكسورة والقاف ساكنة والسين مفتوحة، عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار عز وجل سمواته وأرضيه بيديه، يأخذ الجبار عز وجل سمواته وأرضيه بيديه. طيب، شبهة على هذا الترجيح، وقد روى الإمام مسلم هذا الحديث من رواية عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، ولم يصف هنا باليمنى ولا بالإيه ولا بالشمال معي، فهذا يدل على شذوذ رواية إيه والأراضين بشمال. شبهة حول هذا الترجيح، روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة بسند حسن في كتاب السنة الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله تعالى آدم حين خلقه، خلق الله عز وجل آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم. نعم، حاضر، ما تطول بالك عليه شوية، ماشي. فأخرج ذريته سوداء كأنها الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره: إلى النار ولا أبالي. كسبتم. تاني، روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه السنة بسند حسن من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله تعالى آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره: إلى النار ولا أبالي. يبقى هنا وصف إحدى اليدين بإيه؟ باليمين، والأخرى بالإيه؟ باليسار. طيب، نفس الحديث رواه الإمام أحمد وبنفس السند من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله آدم حين خلقه. تبش استعجل يا تامر. خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم. معايا يا اخوانا؟ فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. كويس. يبقى الحديث له كم رواية ونفس السند، واخد بالك؟ اكتب بقى. نعم حاضر. رواية الإمام أحمد، روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. فمن الروايتين حيث أنهما بنفس الإسناد نجد أن الضمير في قوله وقال للذي في يساره يعود إلى آدم. أي نعم، فمن الروايتين حيث أنهما بنفس الإسناد نجد أن الضمير في قوله وقال للذي في يساره يعود إلى آدم، فليس في الحديث حدة لإثبات وصف الشمال لإحدى اليدين. وعليه فكلتا يديه يمين هو المعتمد، ووصف اليدين ووصف اليمين ليدي الرحمن هو الذي عليه العمل، ولا يلزم من وصف اليدين باليمين تساويهما فين في الفضل، بل اليمين أفضل من الايه من الأخرى. المبحث الذي يليه، نعم، وعليه ماذا اللي احنا قلنا دلوقتي؟ ما احنا قلنا النصوص ثبتت بتفضيل بعض آيات القرآن على بعض، وتفضيل بعض الصفة على بعض، ولا يلزم من أن بعض الصفات أفضل من بعض أن الصفة المفضل عليها ايه ناقصة أو معيبة، بس ده اللي احنا قلنا. نعم، لا، الصواب الترجيح لا تثبت معايا اخوان. وعليه فوصف اليدين باليمين هو المعتمد وهو الأرجح لله عز وجل، ولا يلزم من تساويهما بوصف اليمين تساويهما في الفضل، بل اليد اليمنى أفضل من الأخرى. المبحث الذي يليه، الوقت خلص؟ طيب نخلص المبحث ده إن شاء الله، بسيط خالص يعني. ما جاء في صفة الرحمة، ما جاء في صفة الرحمة، أولا الأحاديث التي وردت في صفة الرحمة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. يبقى الحديث ده يدل على أن الرحمة مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ كلام واحد أهو. إن الله خلق الرحمة يوم خلقه، فهذا دليل على أن الرحمة إيه مخلوق. أنا قلت الرحمة ولم أقل صفة إيه الرحمة. النص الثاني في مسلم من حديث سلمان إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. يعني كل رحمة من المية عبارة عن طبقات ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض. فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. يبقى يدل هذا الحديث أيضا دلالة صريحة على أن الله خلق الرحمة. دي الأحاديث الواردة فين؟ في إثبات أن الرحمة مخلوقة. طيب حاضر. إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة انطباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض. فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. طيب الأمر الثاني، معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الرحمة. معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الرحمة أنها صفة ثابتة لله عز وجل، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وأيضا ثبوت صفة الرحمة بما دل عليها اسم الرحمن واسم الرحيم بدلالة ايه؟ التضمن ولا المطابقة؟ صفة الرحمة وحدها التضمن، بدلالة التضمن. وأما السنة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. والإجماع منعقد على ثبوت صفة الرحمة لله عز وجل. طيب وجه التعارض إيه؟ خليكم معاي. إجماع أهل السنة والجماعة على ثبوت صفة الرحمة لله. طيب وصفات ربنا عز وجل مخلوقة ولكنها أزلية بإيه؟ بأزلية الله عز وجل. والأحاديث التي ذكرناها تدل دلالة صريحة على أن الرحمة مخلوقة. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض. كتبت وجه التعارض ولا كتبتوش؟ وجه التعارض. الإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الرحمة وأنها غير مخلوقة وأزلية بأزلية الله. أما الأحاديث السابقة فتدل على أن الله خلق الرحمة، مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض. سلك العلماء تجاه هذا التعارض الحقيقي ولا الظاهري؟ الحقيقي ولا الظاهري؟ معقولة؟ بالله؟ نسأل الله عز وجل أن لا يمكن لهم في الأرض. سلك العلماء تجاه هذا التعارض الظاهري مسلك الجمع، مسلك الايه؟ الجمع. ووجه ذلك أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان، أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان. النوع الأول من إضافة الصفة إلى الموصوف، صفة الموصوف، مثال ذلك ورحمتي وسعت كل شيء، فهذه الرحمة صفة ذاتية، فهذه الرحمة صفة ذاتية لازمة لله تعالى، صفة ذاتية لازمة لله تعالى. بالنظر إلى أصلها، وهي صفة فعلية بالنظر إلى أفرادها. فاكرين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ تاني، يبقى ورحمتي وسعت كل شيء صفة ذاتية لازمة لله تعالى، بالنظر إلى أصلها أي أصل صفة الرحمة ذاتية لله، وهي صفة فعلية بالنظر إلى أفرادها وأحادها، يرحم الله من يشاء، وهي صفة أحادية بالنظر إلى أفرادها، صفة فعلية بالنظر إلى أفرادها وأحادها، لأن الله تعالى يرحم بها من يشاء من عباده. طيب، النوع الثاني المضاف إلى الله، مضاف إلى الله سبحانه وتعالى من إضافة المخلوق إلى خالقه والمفعول إلى فاعله. المضاف، احنا قلنا تفصيل ايه؟ الرحمة المضافة إلى الله نوعين، إضافة صفة الموصوف، وخدنا مثال ورحمتي وسعت كل شيء. النوع الثاني إضافة مخلوق إلى خالقه ومفعول إلى ايه؟ إلى فاعل. مثال ذلك، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي رحمته، رحمة هنا أضيفت إلى إيه؟ إلى الله عز وجل، من إضافة صفة الموصوف ولا مخلوق لخالق؟ مخلوق لخالق ومفعول لفاعل. وقوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، برضو مخلوق إلى خالق أو مفعول إلى فاعل. من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من السنة على إيه؟ ها؟ على أن الرحمة أضيفت إلى الله من باب إضافة مفعول إلى فاعله ومخلوق إلى خالقه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجت النار والجنة، احتجت النار والجنة، فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء، أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي. قال لمن؟ للجنة. والجنة صفة ولا مخلوقة؟ رحمتي إضافة إيه؟ مخلوق لخالق مفعول إلى إيه؟ لفعل، والإضافة للتشريف كما تعلمون. وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فهذه رحمة مخلوقة مضافة إلى الله تعالى، فهذه رحمة مخلوقة اللي هي الجنة مضافة إلى الله تعالى إضافة مخلوق إلى خالقه وعليه. فمن دعا وقال اللهم اجعلنا في مستقر رحمتك، صح ولا غلط؟ صح. بس رحمة الجنة فيش فيها إشكال خالص، واضح يا أخوانا؟ يبقى إذن صفة الرحمة في النصوص جاء المعني بها الجنة وأضيفت إلى الله من إضافة مخلوق إلى خالق، مفعول إلى فاعله. وفي نصوص جاءت أنها صفة للمولى عز وجل من إضافة صفة الموصوف، وصفة الرحمة ثابتة لله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.